الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد جاء رمضان وغلقت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنان، وتجاوبت أرجاء قلوب العابدين بهذا النداء العلوي الخالد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وتطلعت قلوب العابدين إلى ما أعده الله عز وجل للصائمين من أجور عظيمة وعوائد جميلة، منها بلوغ التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن حصل التقوى فماذا فاته، ومن فاتته التقوى فماذا حصل. ومنها مغفرة الذنوب وستر العيوب وحصول الأجور العظيمة والثواب الجزيل. قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بأن الله عز وجل قد كتبه على عباده المؤمنين، واحتسابا يتطلع إلى ما أعده الله عز وجل من الأجور العظيمة على الصوم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت تصنع هذا؟ أي لما نزل من على المنبر قال له الصحابة: ما سر قولك في هذه المرة على وجه الخصوص آمين 3 مرات؟ فإنك لم تكن تصنع هذا من قبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلن يدخله الجنة. أي أن الوالد باب من أبواب الجنة، فمن أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلن يدخله الجنة فبعد. وقال ثم قال جبريل: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فرمضان باب من أبواب المغفرة، سبب من أسباب مغفرة الذنوب وستر العيوب. فمن أدركه ولم يغفر له فمتى سيغفر له وكيف سيغفر له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. يدعو جبريل ويؤمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى أن الصائم يفرح عند فطره أنه يفرح بزوال عطشه وجوعه وإذن ربه له في الطيبات التي قد منع منها نهار الصيام. وقيل يفرح بتمام صومه وبلوغ عبادته، وأن الله عز وجل أذن له في الطعام الذي يتقوى به على الصوم في مستقبل أيامه. فهو يفرح على كل حال بابتلال عروقه وزوال جوعه وثبوت أجله إن شاء الله، وكذلك يفرح يوم القيامة بصومه حين يلقى ربه وينال ما أعد الله للصائمين من أجور عظيمة وثواب جزيل. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ما هي فتنة الرجل في ماله وأهله؟ تكون بالالتهاء بهم عن أداء الواجبات، عن القيام بالحقوق المفروضات، أو أنه يرتكب بعض المحرمات إرضاء له. وما فتنة الرجل في جاره؟ ما فتنة الرجل في جاره؟ ما يقع بينه من تحاسد وتزاحم على الحقوق، كموقف السيارات وأين توضع القمامات والاستظلال ونحو ذلك. هذه الفتنة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، تكفرها الأعمال الصالحات كالصلاة والصيام. ومن ثمرات الصيام أنه جنة للعبد، تقيه من الوقوع في المعاصي في الحياة الدنيا ومن النار في الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يشهد، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، مرتين. ما معنى قوله لمن شاتمه أو أراد مقاتلته: إني صائم؟ أي إني صائم، لا يمكنني أن أتجاوب معك وأن أرد عليك، لأن الصيام جنة تمنعني من الخوض في الباطل والوقوع في المعصية. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، أي تقربك إلى الله عز وجل، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت النار أولى به. من هو الذي أولى به؟ صاحب اللحم والدم الذي نبت من سحت النار أولى به من الجنة. ومعنى كون الصيام جنة أي كالدرع التي يلبسها المقاتل فتقيه طعنات العدو، فالصيام يقيه من الوقوع في المعاصي كما يقيه من الوقوع في النار في الآخرة، عياذا بالله من ذلك. ومن آثار الصيام أنه يدخل العبد الجنة، أنه من أسباب دخول الجنة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل يدخل بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. معنى لا عدل له، لا مثيل له، لا شيء يساويه أو يدانيه. ثم أتيته التالية فقال لي: عليك بالصيام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخله الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما المقصود بالسبعين خريف؟ 70 سنة. لماذا عبر ب70 خريفا؟ يقال حكم فلان كذا خريفا إذا كانت ولايته على المسلمين سيئة، ويقال ولي فلان أو عاش فلان 40 ربيعا، أي أن أيامه كلها كالربيع كلها خير، بعكس فيهوي في النار بها 70 خريفا، أي كلها كالخريف. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي وقال عنه الشيخ الألباني وحسن صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم 100 عام. خرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. فمن أراد الله به خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له بين يدي موته عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فمن ختم الله له بصيام يوم كان من أهل الجنة، كان من السعداء الذين لا يحاسبون يوم القيامة، الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ما معنى ختم له بصيام يوم؟ أن يموت وهو صائم في نهاره في النهار، أو يفطر ثم يموت فيكون آخر عمله الصيام. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الشهوة، منعته الشهوات والطعام في بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. متى يشفع القرآن لصاحبه؟ إذا عمل به، إذا قام به أناء الليل وأطراف النهار. منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وفي رمضان يجتمع الصيام، صيام النهار وقيام الليل. لكن العبد لا يحصل كل تلك الأجور ولا تعود عليه تلك العوائد إلا إذا تأدب بأداب الصيام. وأداب الصيام على قسمين: آداب واجبة وآداب مستحبة. من الآداب الواجبة أن يحافظ على العبادات المفروضات وعلى رأسها الصلاة، فلا صيام لمن لا صلاة له، لا صيام لمن لا صلاة له. إن الصلاة هي آكل العبادات بعد التوحيد، وهي أظهر شعائر الإسلام. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. تذكر الصلاة دائماً بعد التوحيد لأنها آكد الفرائض بعد التوحيد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله عز وجل أن لا يعبد إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، عمل يدخلك الجنة وينجيك من النار، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم يسر الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الأساس أول ما يدعى إليه العبد، أول ما يقوم به العبد للنجاة من النار ولدخول الجنة التوحيد. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، ثم تأتي الصلاة في المرتبة الثانية، ثم تأتي سائر العبادات، وتحج البيت، وتصوم رمضان وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ إن أردت أن تلج إلى الخير، أن تدخل إلى الخير، أن تصيب منه، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الصيام جنة يقي العبد من الوقوع في المعاصي ومن دخول النار، الصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل ما خبرها، ما شأنها؟ وصلاة الرجل في جوف الليل، ولم يقل صلى الله عليه وسلم عن ذلك شيء. لماذا؟ لأن جزاء صلاة الرجل في جوف الليل لا يعلمه إلا الله. فتذهب النفوس كل مذهب في تقدير الأجر المترتب على صلاة الرجل في جوف الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كما أن صلاتهم كانت في جوف الليل بعيدا عن أعين الناس لا يريدون بها إلا وجه الله عز وجل، أخفوا تلك العبادة فأخفى الله عن الناس أجرا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كان يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ ويعلمون. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذا. قلت وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. قوله صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، أي أن عمود الدين هو الصلاة. ما العمود؟ هو العمود الذي يكون في وسط الخيمة، تقوم الخيمة عليه، فإذا سقط عمود الخيمة سقطت ولا يقيمها ألف وتد ووتد، مهما ضرب لها من أوتاد، مهما ضرب لها من أطناف، فإن الخيمة لا تقوم. فكذلك دين المرء إذا أسقط صلاته سقط كله ولم يبقى منه شيء، لم ينفعه منه شيء، لا ينفعه لا صيام ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ما دام قد فوت الصلاة. فينبغي أن يحرص المسلم كل الحرص على أداء هذه الصلوات حيث ينادى بهن. في القرآن كثيرا ما يجيء ذكر الأعمال الصالحات عقب الصلاة، كقوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم تجيء الأعمال الصالحات والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تأمل كيف دخل بين الصلاة والزكاة الإعراض عن اللغو ليشيء بأهميته، ليبين أهمية الإعراض عن اللغو، وهو كل ما لا ينفع، ما ليس وراءه فاعل. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون. كرر ذكر الصلاة بعد، فمبدأ الأمر الخشوع في الصلاة ونهاية الأمر المحافظة على الصلاة. أولئك هم الوارثون، هؤلاء هم أهل الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لكن الملاحظ هنا أنه قدم الخشوع على المحافظة على الصلاة. لماذا؟ حتى لا يظن ظان، حتى لا يقع في حس إنسان أن الأهم أن تحافظ على الصلاة، ثم إن حصلت الخشوع فيها فبها ونعمة، وإلا فأنت محافظ على الصلاة. ذكر الله عز وجل في هذه السورة في هذه الآية الخشوع في الصلاة قبل المحافظة عليها، ليبين أن الخشوع في الصلاة أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم كما يحرص على المحافظة عليها، ليس أمرا تابعا بل هو مقصد أساسي ينبغي أن يحرص المرء عليه. ويجيء في القرآن ذكر الوقوع في المعاصي والأعمال السيئات بعد التفريط في الصلاة، كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، شنو يجي بعدها؟ الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا أضاعوا الصلاة فإنهم سيتبعون الشهوات فسيلقون غيا يوم القيامة، والعياذ بالله من ذلك. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن أهم أموركم عندي الصلاة. فمن حفظها حفظ دينه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. دخل المسور ابن مخرمة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد أن طعن وهو مسجد، فقال: كيف ترونه؟ قال: كما ترى. قال: أيقظوه بالصلاة، فليس شيء أفزع له من أن تقيضوه بالصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: ها هو مسجد، هو في غيبوبة، هو قد طعن وجرحه يثعب دما. فقال: ها الله إذن، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقام يصلي وإن جرحه ليتعب دما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله. وإن هي صلاة موجودة، لكن هل هي صلاة صالحة أو غير صالحة؟ الحساب على ماذا؟ مش على أنه قد ترك الصلاة، على هل الصلاة صالحة أو غير صالحة؟ هل صلاها كما صلاها صلى الله عليه وسلم؟ هل خشع فيها؟ هل أداها في وقتها؟ هل أقامها كما أمر الله عز وجل؟ فإن صلحت صلح له بها سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة من الدين كالرأس من الجسد، فلا حياة للجسد إذا قطع رأسه، ولا دين لمن ضيع صلاته. وينبغي على المسلم أن يحافظ على هؤلاء الصلوات في المسجد في الجماعة. من الأمور التي يأسف المؤمن لها أن يرى الناس يزدحمون في صلاة التراويح، وهذا أمر حسن، ثم يتغيبون عن صلاة الفجر. والله عز وجل قد أمر عباده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم للمحافظة على هؤلاء الصلوات في رمضان وفي غير رمضان في المساجد. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في هذه الآية كم أمر؟ ثلاثة. الأول: وأقيموا الصلاة. الثاني: وآتوا الزكاة. والثالث: واركعوا مع الراكعين. ما المقصود باركعوا مع الراكعين؟ أي أدوا الصلاة التي أمرتم بها في جماعة. لماذا خص الركوع والسجود أشرف منه؟ لأن الركوع هو الذي تدرك به صلاة الجماعة. من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. واركعوا مع الراكعين، والأمر يفيد الوجوب. وقال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فرض الله عز وجل أثناء القتال في ميدان المعركة في حال الخوف الصلاة جماعة على المؤمنين، فكيف في حال الطمأنينة والأمن؟ إذا كانت الصلاة واجبة حال الخوف مع ما قد يقع من ترك لبعض الواجبات كحركة كثيرة كاستدبار للقبلة ونحو ذلك، كل هذا يغتفر من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي الناس جماعة. فكيف في حال الطمأنينة والأمن؟ لما يجمع بين الصلاتين في حال المطر الذي يبل الثياب؟ من أجل إدراك الجماعة. تخرج الصلاة من وقتها الذي هو من أهم فروضها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقت في وقته، تخرج من وقتها. لماذا؟ من أجل إدراك الجماعة. أفيكون إدراك الجماعة فتكون صلاة الجماعة نافلة من النوافل؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعمى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس له قائد، ليس له قائد ملائم، وداره عن المسجد شافع، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ هذا يدل على إيش؟ على أنه قد استقر في حس الصحابة أن صلاة الجماعة فريضة، وإلا لو لم تكن فريضة ما كان يسأل ترخيص والتسهيل والتيسير. لو كانت نافلتان سواء صلاها في البيت أم صلاها في المسجد، لما يجيء هذا الرجل وهو أعمى يطلب الرخصة؟ فقالها صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم، فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. أخرجه مسلم وفي لفظ لأبي داود: لا أجد لك رخصة. إذا كان هذا الأعمى وليس له قائد يلائمه، وداره شاسعة، والمدينة كثيرة الهوان والوحوش والأشجار، لم يرخص له، فكيف بغيره؟ فكيف بالبصير؟ فكيف بالقادر على أن يجيء وحده بل يقود غيره؟ أيرخص لمثل هذا في أن يصلي في بيته؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. متى غدا؟ يوم القيامة. إذا شئت أن تلقى الله عز وجل مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن. من سره أن يلقى الله عز وجل بالإسلام يوم القيامة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور، يحسن الوضوء، ثم يعمد إلى مسجد مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط بها عنه خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. المنافق المستور ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة. ليش كانت أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر؟ ليش هي أثقل الصلوات؟ إن في ظلمة قبل أن توقد القناديل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المنافق يستطيع أن يتخفى، لأنه إذا غاب عن الجماعة ظن به المسلمون النفاق. فكان إذ في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر يمكنه أن يتغير، أما في سائر الصلوات فلا. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فكيف بالأصحاء؟ فكيف بغيرهم؟ فينبغي للعبد أن يحرص كل الحرص على أداء هؤلاء الصلوات في المسجد، وليحرص على التبكير للصلاة. ما من صلاة تقام في مسجد من مساجد المسلمين اليوم إلا والمتخلفون يكادون يكونون أكثر ممن أدركوا تكبيرة الأحرام مع الإمام. سلفوا كان يأتون قبل الأذان. فعن سفيان الثوري رحمه الله قال: بئس العبد عبد لا يأتي الصلاة إلا بعد أن يسمع الأذان. مش يصلي في بيته أو لا يصلي، لا يأتي الصلاة إلا بعد أن يسمع الأذان. كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام في اليوم؟ في السنة كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام في كل يوم؟ في 5 صلوات وحسب. لا يكاد بعضنا يدرك تكبيرة من تكبيرات الإحرام مرة في اليوم. هذا تفريط، هذا إضاعة. ينبغي أن نجدد صلتنا بهذه الشعيرة التي هي أعظم شعائر الإسلام، التي هي آكل الفرائض بعد التوحيد. ينبغي من أحب أن يعلم ما له عند الله فليرى ما عند الله عنده، فإن الله عز وجل ينزل العبد من حيث ينزل العبد الله عز وجل في قلبه. انظر إلى منزلة الصلاة في قلبك، فتلك منزلتنا عند الله عز وجل. ومن الأمور التي ينبغي أن يتأدب بها العبد أثناء الصيام ترك المحرمات من الأقوال والأفعال، وبخاصة ما يوقعه في الشرك والعياذ بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليحرص كل الحرص أن يجتنب الشرك صغيره وكبيره، دقه وجله. ومن الأمور التي ينبغي أن يتحفظ منها الصائم الكذب والغيبة. فعن مجاهد رحمه الله رحمة واسعة قال: من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الكذب والغيبة. قال الحسن رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن في صيامه صلاته زكاته من الأكلة في جسده، من المرض الذي ينتشر سريعا في جسده، والعياذ بالله من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي من لم يترك قول الزور من الكذب، من فحش الكلام ومن نحو ذلك، فهذا صيامه وإن كان قد وقع صحيحا إلا أنه ناقص، قد لا يؤجر عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الكذب والخنا فلا، أي القول الباطل، فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود من الصيام تحقيق التقوى. الحكمة من الصيام ليس ترك الطعام والشراب فحسب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، عن القول الباطل، عن القول الذي لا فائدة منه ولا طائل من وراءه، وعن الرفث الكلام المحرم. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمكتب. ودع عنك أذى الخال، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا يكن يوم صيامك ويوم فطرك سواء. المسلم عليه أن يجتنب المحرمات، أن يتحلى بالفضائل، وبخاصة في يوم صومه لا بد أن تتميز أيام صيامه عن أيام فطره بإقباله البالغ على الطاعات وترك المحرمات في أيام الصيام. وما ينبغي أن يكون يوم فطره كيوم صومه. ومن الأمور التي ينبغي أن يجتهد العبد في تركها الغيبة التي أصبحت فاكهة المجالس اليوم، حتى لا يكاد يسلم منها من جلس في المسجد، في المسجد ويغتاب الناس، في المسجد ويأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فعن حفصة بنت سيرين وهي من العلماء في التابعين قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخلقها الغيبة. الصيام جنة يقي العبد من الوقوع في المعاصي، يقي العبد من الوقوع في النار، بشرط أن لا يقع في الغيبة. فإن وقع في الغيبة فهي كالدرع التي خرقت فما عادت تصلح لتدفع عن صاحبها، عن المقاتل طعون الأعداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اقتمته، وإن لم يكن فيه ما تقول فلك أشد، فقد بهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه صفة ذميمة مذمومة على كل حال من الرجال ومن النساء، وما ينبغي للرجل أن يتخلق بهم. ما المقصود بقوله يخمشون وجوههم وصدورهم؟ التنفير من هذا الفعل كما تفعل النساء عند المصائب. فما ينبغي للرجل أن يقع في هذه الصورة تشبها بالنساء فيغتاب غيره من إخوانه. لا يكاد يسلم من الغيبة أحد، سواء المتكلم أو السامع. ينبغي للمسلم إذا سمع أحدا يغتاب غيره أن يرد عن عذر أخيه، وإلا فهو والقائل سواء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسهام، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فاستيقظ فلم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما للآخر لصاحبه: إن هذا يوائم نوم بيتكم. الرجل كان معهما ليخدمهما، استغرق في النوم، قاما ليتناول طعامهما فوجداه نائما، فقال أحدهما للآخر: نوم هذا يوافق، يمشي مع نوم من كان في بيته لا في سفر، ينام حتى هذا الوقت، المسافر ينبغي أن يستيقظ، يقوم بشغله مبكرا. ماذا في هذه الكلمة؟ فأيقظاه فقال: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا بكر وعمر يقرئان في السلام وهما يستأذمانك. فأتاه فأخبره فقال له صلى الله عليه وسلم قد ائتدما. ففزع يعني عاد الرجل إليهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتدأتما. ففزع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا منك الإدامة فقلت إنهما قد ائتدما فبأي شيء ائتدمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلحم أخيكما. وهذا الأخ لك في الإسلام فكيف تغتابه؟ والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لنا. قال هو يغفر لكم. بالله عليكم هذه الكلمة في حسنة أي موقع تقع فلان نام هذا النوم يمشي مع واحد في بيته يمشيش وهو مزاحم ماذا فيها؟ انظر ما نقوله في اليوم عن الناس بل في كل ساعة عن الناس وقارنه بمثل هذه الكلمة. هذا إن نوم هذا يوائم نوم البيت يتمشى مع واحد قاعد في بيته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يستغفر فليستغفر لهما. فكيف بما نقوله عن الناس اليوم ونحن صوم ونحن في مسجد من مساجد الله عز وجل ونحن نتقرب إلى الله عز وجل في صف الصلاة؟ انظر إلى فلان كيف، انظر إلى فلان كيف، وفلان ماذا قال، هذا قد فعل كذا وهذا قد جاء كذا وعلى نحو كذا، مما نحسبه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الحديث أن أحدهما قال لصاحبه إنها نوم هذا يوائم بيتكم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهما اعتبر كل منهما كالقائم. هو فليستغفر لكما إني لأرى لحمه بين أنيابكما. الاثنين لا فرق بين القائل والسامع. ولهذا كان قال طلق ابن قيس قال لي أبو ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طلق إذا كان في يوم صومه لا يخرج من بيته إلا للصلاة بالضرورة للفرض. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاروا جلسوا في المسجد قالوا نحفظ صيامنا. من أراد أن يحافظ على صيامه على آثاره على الأجور المترتبة عليه فلينأى بنفسه عن مجالس اللغو، فلينأى بنفسه عن مجالس الكذب والغيبة والنميمة، فلينأى بنفسه عن المحرمات، ليجلس في المسجد ليقرأ القرآن ليكثر من ذكر الله عز وجل ليشغل نفسه بالطاعة ولا يترك لها فرصة لتشتغل بالمعصية. ومن الآداب المستحبة للصائم السحور. والسحور هو الطعام الذي يأكله العبد قبيل الفجر ليلة صيامه. سمي بالسحور لأنه يقع في وقت السحر الذي هو قبيل الفجر بقليل. وقد وردت في فضله أحاديث كثيرة منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور رواية بركة. ما الفرق بينهما؟ في الفرق بين السحور والسحور فعور. والسحور لكن السحور اللي هو الفعل يترتب عليه أجور عظيمة. السحور بركة من بركاته أنه يسهل للعبد القيام بالصيام ووظائف الصائم. وعن العرباض بن ساري رضي الله عنه بالضم الفعل الأكل نفسه بالفتح السحور نفسه الطعام نفسه. زي الفرق بين الوضوء، الوضوء للمية نفسها، الوضوء اللي هو الفعل نفسه، الوضوء شطر الإيمان، الوضوء فعل الوضوء، العبادة هي شطر الإيمان، الوضوء هو الماء الذي يتطهر به ما يكون شطر الإيمان. وعن العباد بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شو معنى يصلون على المتسحرين؟ يذكرهم الله في الملائكة وتدعو لهم الملائكة، وهذا يترتب عليه تزكية النفس، هو الذي يصلي عليكم وملائكته من أجل ماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلاة الله على العبد، صلاة الملائكة على العبد من أسباب استقامته على الطاعة، من أسباب مفارقته للمعصية، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. من الأشياء التي يترتب عليها صلاة الله على العبد، صلاة الملائكة على العبد، هذا الطعام المبارك السحور، وهو يتحقق بأيسر شيء. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء، ولو بشربة واحدة من ماء. وقته، ما أفضل وقته؟ قبيل الفجر للعبد أن يأكل طوال الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لكن يستحب تأخيره إلى قبيل الفجر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أخرجه الطبراني في المعجم الأكبر وصححه الشيخ الألباني. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس فقلت كم كان بين الأذان والسحور؟ شنو المقصود بالأذان؟ الإقامة. ثم قام إلى الصلاة فسأل عن هذه المدة، فقال زيد رضي الله عنه قدر 50 آية. ليش قدرها ب50 آية؟ الوقت قدره بماذا؟ شنو المقصود قدر 50 آية؟ قدر ما يقرأ 50 آية، ليشي بأن هذا الوقت يستحب فيه تلاوة القرآن، ينبغي أن يشغل وأن يقطع بتلاوة القرآن. فالوقت الذي بين السحور والإقامة وقت فاضل ينبغي أن يشغل بتلاوة القرآن. فكان ما بين السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته للصلاة قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فإذا سمع النداء والإناء على يده فله أن يستكمل أكله وشربه حتى يقضي حاجته منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. فللمتسحر 3 حالات، أن يكون قد شرع في الأكل يأكل فسمع الأذان، هذا لا يضع فلا يلفظ اللقمة حتى يأخذ لحمته من طعامه مما أعده للسحور. الإناء على يده ولم يشرع في الأكل، ما حكمه؟ لماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم والإناء على يده. شوف الشرط، إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده قبل أن يشرب، الإناء في يده، فهذا لا يضعه حتى يقضي منه حاجته. إذا كان أراد أن يتسحر والإناء ليس على يده، لم يأخذه بعده حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يعمه قول الله عز وجل وكل واشربوا حتى إذا تحقق من دخول الفجر، فليس له أن يأكل إلا إذا كان الإناء في يده، إلا إذا كان الطعام السفرة بين يديه. ومن الأداب المستحبة للصائم أيضا تعجيل الفطر، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. حديث آخر ذكرناه احنا، فات علينا تو اي ابراهيم، لا تو تو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء امرنا بايش؟ لا تجيبها من ثلاثه، بتعجيل فطرنا واحد، اثنين بتاخير سحورنا ثلاثه، وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، حال كوني مش في كل حال في الصلاه. فاذا من سنه الانبياء تعجيل الفطر. هذا والله اعلم، وصلى الله ان يتولانا واياكم. هل يمكن ان تصلى صلاه قيام الليل بعد صلاه الوتر مع الامام في رمضان؟ فشوف الحديث، هل يمكن ان تصلى صلاه الليل بعد ان تصلى صلاه الليل بعد صلاه الوتر مع الامام بالتراويح تدارك اللي يفضل البقاء مع الامام حتى ينصرف؟ كيف شو المقصود بالضبط؟ انه يبقى يبقى حتى يصلي الوتر بعد صلاه الوتر مع الامام يصلي، يريد ان يصلي البيت. ايه بعد الوتر هو لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي كما أخبرت عائشة في رمضان ولا في غيره على، لم يكن يزيد على 11 ركعة، فلا بد أن يقتصر على هذا العدد. فلو صلى مع الإمام حتى ينصرف حتى يصلي معه الوتر كتب له قيام ليلة، ليلة كاملة فضلا من الله عز وجل. الذي يصلي مع الإمام التراويح حتى ينصرف كأنه صلى من بداية الليل إلى أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كأنه قطع هذا الوقت كله في صلاة، فأي فضل أكثر من هذا الفضل؟ فينبغي ألا يتقال الصلاة مع الإمام، من لابد أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف. ياخذ صلاة الليل مثنى مثنى. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ ترى شنو كيف شنو المقصود؟ كيف ولا كم؟ في في فرق ولا ما فيش فرق؟ قال كيف نصلي الليل؟ كيف صلاة النهار؟ مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى، مش معنى صلاة النهار متنى إن مثل راتبة الظهر تكون ثمانية. كيف صلاة الليل؟ صلاة الليل ركعتين ركعتين ركعتين، مش متصلات، هذا الأصل في صلاة الليل. فالرجل سأل عن عن الكيفية مش عن الكمية. واضحة يا وحاج؟ كيف السؤال؟ سؤال، هل تمسك المرأة إذا طهرت في نهار رمضان؟ إيه. هذه اختلف فيها الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا المرأة تكون حائض في أول النهار فلها أن تأكل مثلا الساعة 10 صباحا طهرت، بقيت ساعات تقريبا 10 ساعات مثلا حتى الإفطار، هل تأكل فيها أم لا؟ المسافر إذا رجع إلى بلده أفطر وهو مسافر، وصل 8 صباحا، هل له أن يتغدى في بيته ولا يمسك؟ من كان مغمى عليه وأفاق أو كان مريضا في غيبوبة أفاق، كان مفطرا في أول النهار، هل يمسك في نهاية النهار؟ قال بعض الفقهاء يمسك. لماذا؟ قال لحرمة اليوم. قال غيره وهو الراجح له أن يأكل. قال عبد الله بن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره. وحرمة الصوم لم تعقد في حق حرمة المكان الزمان، ليست خاصة به وإنما خاصة بالصوم، هذا أذن له بالإفطار في أول النهار، إمساكه هذا عن الطعام والشراب. ما هو واحد مثل المرأة هذه طهرت بعد الفجر ولو بلحظات، فلو نقول لها لا بد لك من أن تمسكي حتى المغرب، نقول تقضي هذا اليوم أو لا تقضي؟ قلت يجب أن تقضي هذا اليوم. ليش؟ لأنها لم تصم هذا اليوم، إذن هو ليس صياما. ما الصيام؟ امساك من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. كيف من طلوع الشمس؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فقط، هيك تعريفها فقط. ناقص تعبد لله، تعبد لله عز وجل. لو أن واحد مكلاش من الفجر إلى المغرب يعد صائما بلا نية، لا صيام لمن لم يجمع صياما بالليل، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. هو نية، هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه المرأة التي طهرت في الظهر هل يتحقق فيها الصيام؟ ما الذي تأمرونه به؟ تأمرونها بصيام ليس بصيام، تترك شيء تكون فيه لله عاصية لا تكون في الله عاصية. فإذا المأذون له من أكل في أول النهار له أن يستمر إلى آخره، فإن كان من أهل القضاء يقضيه بعد. إيه؟ إيه؟ لا، ما هي لا، هو وإن كان مفطرا هي ليست بمفطرة. لا، هي مفطرة إنك نظفت من إيه؟ هذا لا بأس، لأنها هي لها أن تفطر وله أن يفطر، يعني طهرت في ذاك اليوم في نهار رمضان، هذه لها أن تفطر في سائر في باقي اليوم، إن من أكل أول النهار فليأكل آخره. ولأن إمساكها عن عن المفطرات لا معنى له، رأى لأنه ليس بصيام. هل هو الصيام الصيام الفجر الثاني إلى المغرب؟ هذه من الظهر إلى المغرب، هذا لا يسمى صيام. فإذا هو ليس هو العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها. هذا حين يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وصاحب السحور أمامه يأكل أم يوقف أو يتوقف بسبب الأذان؟ ومر الحديث إذا سمع أحدكم النداء اللي هو صوت المؤذن، صوت المؤذن هذا يؤذن عند دخول، كان يؤذن عند دخول الفجر، الإناء على يده، السفرة بين يديه نفسه، هذا يستمر في الأكل وإن لم يشرع في الأكل. سواء نفسه وإن لم يبدأ إن كان جاهزا، إذا كان الإناء بين يديه في يديه، إن كان هو قام ليذهب ليأتي بالماء، إذا دخل الوقت لا يجوز له أن يأكل. إذا تحقق دخول الفجر فلا يجوز له أن يأكل. ليش؟ لأن مفهوم المخالفة إذا سمع أحدكم النداء والإناء والصفرة ليست بين يديه والإناء على يده هذا لا يأكل فلا يقضي منه حاجته. واضح ولا؟ شوف إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده في يده الصفرة بين يديه هذا يكمل طعامه. شنو نفهم منا؟ إذا لم يكن الإناء على يده فلا يأكل ولا يشرب. واضح؟ تفضل. السؤال الأول: لماذا سمي الماء والتمر من أسوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب التغليب. السؤال الثاني: أنا فات من صلاة العشاء ولكن أدركت الإمام الركعة الأولى من صلاة القيام، فهل ندخل معه صلاة العشاء وتكتب عليه الفريضة ونحصل على أجر صلاة القيام؟ بالنسبة للسؤال الأول هذا من باب اللغة، يقولون باب التغليب. الأسود هو التمر والمية مش سوداء، بيضاء شفاف، فلما يثنى الماء والتمر يقولوا الأسودان، زي ما يقولوا مثلا عن أبي بكر وعمر شنو يقولوا عنهم؟ العمران. العمران يعني عمر وعمر، لا أبو بكر عمر، هذا من باب التغليب. يقولوا في رضا الأبوين هم الأب والأم، لكن من باب تغليب الأب على الأم في التثنية. العشاءان اللي هو المغرب والعشاء، يعني هذا باب واسع في اللغة. أحيانا يثنى شيئين شيئان، واحد منهما يغلب على الآخر كأنهما من نفس الألفاظ، زي الأسود اللي هو التمر والماء، فكان الماء كذلك أسود الأسود. إذا جاء إلى الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس إذا جاءوا إلى الصلاة أن يدخلوا مع الإمام على أي حال كان فيها الإمام، في ركوع، في سجود، في التشهد، في القيام، تدخل مع الإمام. أنت لا تعلم نيته، أنت مش مطالب أن تفتش عما في قلبه. لو كلفك الله عز وجل وأنت جاي لتدخل مع الإمام أن تعرف ما هي نيته، لكلفك بما لا تطيق. هذا أمر ليس لك، هذا لرب العباد. فيدخل بنية العشاء. كان معاذ رضي الله عنه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى قومه إلى قومه فيصلي بهم العشاء. بين الصلاة الأولى هي الفريضة، الصلاة الثانية نافلة، هو له نافلة ولقومه فريضة، فيدخل مع الإمام يصلي معه العشاء، يسلم الإمام وهو يأتي بباقي ركعات العشاء. في وتر الإمام، في الوتر الأخير إذا لم يصلي، لأنه لم يصلي معه 11 ركعة، يقوم يشفع هذه الركعة، ثم إذا بلغ 11 ركعة يوتر ويقف عند ذاك الحد. هل المخالطة عنه عند إن النخامة عدها البعض من المفطرات، والراجح أنها ليست من المفطرات إلا إذا أخرجها ثم أدخلها. يحذر الإنسان إذا تف وسال اللعاب على شفتيه أن يعيده إلى الداخل. ليش؟ لأنه لما خرج أصبح له حكم ما يأتي من الخارج. في الداخل هذا ما دام اللعاب في الداخل لا يفطره، إذا خرج فلا يجوز له أن يعيده، لأنه لو أعاده عد عند بعض أهل العلم من المفطرات. بل النخامة محرم لأنها من المستقدرات، لكن هل تفطر أو لا تفطر أمر ثاني. هل صلاته خليها في السؤال هذا، هل الأفضل صلاة القيام خرج أن تفطر أو لا تفطر؟ لا تفطر، لا تفطر إذا كانت بالداخل. هل الأفضل صلاة القيام خلف الإمام في المسجد أم جماعة في البيت مع الأهل؟ لا، الصلاة صلاة التراويح الأفضل أن تكون في المساجد، وصلاها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي، ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم. لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم رحمة بالمؤمنين. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عهد عمر، جمعهم على إمام واحد، قال نعمة البدعة، هي بدعة من حيث إيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فهذه الخشية انتفت، فأعادها عمر. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني لو أنت صليت مع الإمام انتظرت فصليت مع الإمام حتى يسلم من الوتر، كأنك بقيت من بعد صلاة العشاء من بعد الراتبة حتى الفجر وأنت تصلي. من يستطيع ذلك؟ إذا تركت المسجد بعد صلاة العشاء وعدت للبيت صلي ما صليت، لن تنال أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف. وسئل عنها الإمام أحمد أيهما أحب، أن يصلي مع الإمام في أول الوقت أم يصلي في آخر الوقت؟ لأن في آخر الوقت هو وقت الفضيلة، هو وقت التجلي، هو الوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا، وهل من مستغفر فأغفر له إلى آخر الحديث. قال سنة المسلمين أحب إلي، الأفضل أن يصلي مع المسلمين بعد الراتب عقب صلاة العشاء، هذا أفضل وقت لقيام رمضان، سواء في العشر الأوائل أو في العشر الأواخر. بل عد بعض أهل العلم منهم سفيان الثوري تقسيم الناس صلاة القيام في العشر الأواخر إلى صلاتين، يقولوا لها قبل التعقيب بدعة، وكره الحنابلة التعقيب في المسجد. شن التعقيب؟ أن يصلي الإمام ثم ينصرف ثم يأتي قوم آخرون فيصلون في نفس المسجد. هذا والله أعلم.